بعد يقول المؤلف: الدلالة وأنواعها. إذا تقدم لنا في المقدمة الأولى، فين مشى عبد الكريم؟ تقدم لنا في المقدمة الأولى تكلمنا علاش؟ على أنواع العلم الحادث يا كسيدي. الآن غيتكلم المصنف رحمه الله على الدلالة وأنواعها. انتبهوا شوية لي، شوية الانتباه، تحصلوا شيئا من هذا. الدلالة وأنواعها. أولا الدلالة، الدلالة لفظ مشترك يوصف بها الشخص المستدل ويوصف بها الشيء الدال. الدلالة لفظ مشترك يوصف بها الشخص المستدل ويوصف بها الشيء الدال، وهي مثلثة الدال، وهي مثلثة الدال. يقال الدلالة والدلالة والدلالة، كلها صحيحة. قل الدلالة والدلالة والدلالة، إلا أن الأفصح هو الفتح، الدلالة، ويلي الفتحة الكسر، ويلي الكسرة الضم، ولكنها كلها صحيحة. إذن قلنا الدلالة تطلق على شيئين، على الشخص المستدل وعلى الشيء الدال، وسيتضح ذلك من التعريف الاصطلاحي. ما هي الدلالة اصطلاحا؟ الدلالة في الاصطلاح تعرف عند العلماء بتعريفين ذكرهما المؤلف. منهم من يعرف الدلالة بأنها فهم أمر من أمر، ومنهم من يعرف الدلالة بأنها كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر فهم بالفعل أو لم يفهم، سواء فهم أو لم يفهم. إذن الدلالة تعرف بتعريفين: التعريف الأول فهم أمر من أمر، والتعريف الثاني كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر سواء فهم أو لم. شنو الفرق بين التعريفين؟ التعريف الأول ملي كنقولوا فهم أمر من أمر، إذن لا بد أن تفهم، فما لم يفهم لا يسمى دلالة. واضح؟ إذن وضع الشيء دالا على شيء إذا لم يفهمه المخاطب المستدل لا يكون دلالة، لا يكون دلالة حتى يفهمه المخاطب. مثلا وضع الناس وتعارفوا على علامة وضعية، وهي أنهم وضعوا الإشارة بالضوء الأحمر علامة على الوقوف. ملي كتكون غادي في الطريق لقيت الضوء الأحمر خاصك توقف، واضح؟ إيش معنى فهموا أمر من أمر؟ يعني فهمك أمرا اللي هو الوقوف من أمر وهو الضوء الأحمر، هذه هي الدلالة. إذا الضوء الأحمر كنسميه دلالة، نسميه دلالة. إذا لم يفهمه أحد، واحد الضوء الأحمر شافه كيسحب ليه الضوء الأحمر معناه المرور ومرة، هل نسمي فهمه هذا دلالة؟ لما نسميهش دلالة، بل دلالة خاصة تكون فهم بالفعل، واضح؟ وهذا التعريف الأول هو اللي كيدخل لنا فيه المعنى الأول اللي ذكرناه، وهو أن الدلالة يوصف بها الشخص المستدل. قلنا الدلالة كيتوصف بها الشخص المستدل وكيتوصف بها الشيء الدال. على هذا التعريف الأول تكون الدلالة وصفا لاش؟ للشخص المستدل، لأن كنقولوا الدلالة هي الفهم، والفهم هذا باش كيتعلق بالشخص ولا باللفظ؟ الشخص، انت اللي كتفهم. فهمك الوقوف من الإشارة الحمراء، واش مركزين معايا ولا عييتوا؟ ياك ما الدرس الاول كيعييكم، ركزوا مزيان في هذا الشيء. اذا قدمنا قلنا سيدي الدلالة يوصف بها الشخص المستدل ويوصف بها الشيء الدال، ثم قلنا في التعريف لها تعريفان: التعريف الاول فهم امر، والتعريف الثاني كون امر بحيث يفهم. التعريف الاول فهم امر من امر، هذا التعريف يؤخذ منه أن عدم الفهم، عدم فهم من فعدم فهم أمر من أمر لا يسمى دلالة. إلا كان واحد الأمر موضوع للدلالة على أمر، واحد الشخص ما فهموش ما يتسماش هذا دلالة حتى يفهمه بالفعل، حتى يفهمه بالفعل. مثلا لفظ ديال عبد الغني كيدل على هذه الذات ياك. واحد من الناس ما فهمش عبد الغني هذا، فهم من عبد الغني دار. يسمى فهمه دلالة؟ لا. ولكن تابو إذا على هذا التعريف غتستافدوا جوج الأمور. الأمر الأول أن الأمر المعنى إذا لم يفهم من الأمر شنو الحكم فلا يسمى دلالة، وأن الدلالة وصف للشخص المستدل لا للشيء الدال. على هذا التعريف الدلالة وصف للشخص، لأن الفهم كيتعلق بك أنت، فهمك أنت أمرا من أمر، واضح؟ فهمك أمرا من أمر. لا بغيت تفسر، لاحظ عندنا جوج الأمور، عندنا أمر وأمر، ولكن كاين فرق بينهما في المعنى. كاين فرق. فهم أمر هذاك الأمر الأول شنو المراد به؟ المعنى. فهم أمر هذاك الأمر الأول المراد به المعنى أو المدلول. قول المدلول حسن. الأمر الأول المراد به فهم أمر أي مدلول. من أمر هذيك الأمر الثاني الدال. فهم أمر اللي هو المدلول من أمر وهو الدال. إذن فرق بين الأمر الأول والأمر الثاني، فرق كبير. الأمر الأول المقصود به المدلول، والأمر الثاني المقصود به الدال. فكأنني قلت لك فهم مدلول من دال، واضح؟ فهم مدلول اللي هو أن الإشارة الحمراء تعني الوقوف، فهمك الوقوف هذا هو المدلول. من أمر وهو الإشارة الحمراء اللي هي الدال، واضح؟ إذن إلا فهمتي شغيت تسمى الفهم ديالك دلالة. إذن على هذا إلا سمينا الفهم ديالك دلالة، وصفنا الدلالة الآن وصف للمستدل ولا للدال؟ للمستدل. واضح التعريف الأول. التعريف الثاني للدلالة، الدلالة هي كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر، فهم أو لم يفهم. وعلى هذا التعريف هي أعم. شكون لي أعم، هذا التعريف ولا التعريف الأول؟ التعريف الأول أخص، وهذا التعريف الثاني أعم. شوفوا انتبهوا، كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر. يعني السي إبراهيم عندك ناس، الدلالة بالمعنى الثاني شنو هي؟ وجود أمر بحيث يفهم منه أمر آخر. يعني واحد شيء موجود، علاش موجود هذا الشيء؟ موجود ليفهم منه أمر آخر. إذا انتبهوا كذلك الأمر، كون أمر شنو المراد بالأمر الأول؟ العكس. زين العكس ماشي بحال القويلة. المراد بالأمر الأول الدال، كون أمر أي الدال. زيد بحيث يفهم منه أمر وهو أما التعريف الأول كنا كنقولوا الأمر الأول هو المدلول والأمر الثاني هو الدال، دابا العكس، الأمر الأول الدال والثاني المدلول. واش واضح؟ كون أمر أي وجود أمر وهو الدال. زيد سيدي بحيث يفهم، علاش وجدناه من هذه الجهة؟ ليفهم منه أمر آخر وهو المدلول، سواء فهمته أو لم تفهمه، فهم أو لم يفهم، واضح؟ مثلا كون الإشارة، كون أمر اللي هو الدال، شنو هو الدال؟ هو الإشارة باللون الأحمر. كون هذه الإشارة باللون الأحمر وجدت، علاش وجدت السي إبراهيم؟ ليفهم منها أمر وهو الوقوف، واضح؟ فهمت أو لم تفهم؟ سواء فهم هذا الأمر شنو هو اللي هو المدلول بالفعل أو لم يفهم. جاء واحد وظن أن الضوء الأحمر إشارة تدل على المرور ومر، أو وقف كتسمى دلالة، فهمها ولا ما فهمهاش؟ كنسميه هذاك الضوء الأحمر دلالة، فهمها أو لم يفهم، واضح كلام؟ سواء فعل أو لم يفهم. انتبهوا سيدي على هذا التعريف الثاني، الدلالة وصف للشخص المستدل أو لشيء الدال؟ لشيء الدال، لا للشخص المستدل. الدلالة الآن وصف للشيء الدال، كون هذا الشيء بحيث يفهم منه أمر آخر، يعني وجود شيء دال بحيث يفهم منه مدلول، فهم المدلول أو لم يفهم عندنا غرض. فهي على هذا التعريف الثاني وصف للشيء الدال لا للشخص المستدل، واضح كلام؟ وهذا الثاني هو الشيء الدال هو الذي سيأتي معنا تفصيله. إذا شو ظهر لكم؟ أن بين التعريفين عموم وخص، فالتعريف الثاني أعم من التعريف الأول، ولكن أعم منه من أي جهة؟ من جهة الفهم، فهم أو لم يفهم. التعريف الثاني أعم من الأول من جهة الفهم. علاش؟ لأن الدلالة على التعريف الثاني تسمى دلالة فهمت أو لم، ولكن على التعريف الأول لا تسمى دلالة إلا إذا فهمت. واضح الفرق السي الهاشمي؟ مفهوم. علماء البلاغة يرجحوا وعلماء النحو أيضا علماء العربية كيرجحوا أي تعريفين يرجحونها؟ يرجحونهما يرجحون التعريف الأول فهم أمرين من أمر، كيرجحوا على التعريف الثاني، ولكن ماشي كيرجحوا على التعريف الثاني من حيث المعنى، من حيث المضمون، غير من حيث اللفظ. لذلك في الجوهر قال والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم لا الحيثية، والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم لا الحيثية. شو معنى على الأصح الفهم؟ يعني أن القصد بالدلالة فهم أمر من أمر، لا كون أمر بحيث، ودي الحيثية بحيث، الفهم لا الحيثية. بمعنى الأصح في تعريفها فهم أمر من أمر، لا كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر. ولكن هذا الترجيح ماشي ترجيح لأجل المعنى ولا لأجل المضمون، لا، هو تعريف لأجل اللفظ، لأن هذه الحيثية اللي مذكورة في التعريف مخالفة للقواعد النحوية. أولا حيث دخلت عليها الباء كون أمر بحيث، وحيث لا تدخل عليها الباء، حيث لا تخرج عن الظرفية إلا إلى ما يشبهها والجر بمن، فهي من الظروف لازمة للظرفية، واضح. والأمر الثاني أنها خرجت عن الإعراب بالظرفية، فليست هنا ظرف مكان، وهي في الأصل ظرف مكان. إذا خلاصة الكلام اللي ذكرنا باش نبريو عليه التقسيم، شنو ذكرنا الآن؟ أن الدلالة يوصف بها الشخص المستدل وشيء الدال، وأنها مثلثة الدال، وأن في تعريفها اصطلاحا تعريفين، واضح؟ التعريف الأول والثاني. شنو الفرق بين التعريفين؟ على التعريف الأول أنها وصف للشخص المستدل، وأنها خاصة بما يفهم، أما غير المفهوم فليس دلالة. فين مشى هذيك؟ ما مشى ينعس؟ كان واقيلا عيطو في الجلال. نعم؟ كان عيطو في الجلال. إذن على التعريف الأول قلناش فهم أمر من أمر، فهي خاصة بالشخص، وصف للشخص المستدل، لا واحد. ثانيا لا، على التعريف الأول أنها لا تكون، لا تتعلق إلا بمفهوم، أما إذا لم تفهم فلا تسمى دلالة. على التعريف الثاني السي إبراهيم فهي وصف للشيء الدال، مزيان، وهي أعم من الأولى من جهة الفهم، لأنها دلالة سواء فهمت، هي دلالة، فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ واضح كلام؟ واضح. قول يا سيدي إيش قال المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الدلالة وأنواعها: اعلم أن الدلالة مثلثة الدال، والأصح فتحها ثم كسرها وأردأها بالضم، وهي في الاصطلاح فهم أمر من أمر أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم بالفعل أو لم يفهم. هذا الأول فهم أمر من أمر هو تعريف المتقدمين من المناطق، وهو على هذا التعريف صفة للمستدل. زيد. وقال بعضهم هي مشتركة بين مشتركة. مشتركة بين الأمرين. هذا قول ثالث، مشتركة يعني أنها تطلق عليهما معا. زيد. ومناقشات التعريفين كلها ساقطة وقد تركناها اختصارا. ومناقشات التعريفين، هذا الكلام اللي ذكرناه، هذا الكلام اللي كنت كنقول لكم هو مناقشات التعريفين، تركها المؤلف وذكرناها اختصارا. زيد. وفهم الأمر من الأمر واضح كفهم المسميات من فهم المراد بأسمائها، واضح كلام. هذا هو معنى فهم أمر من الأمر، فهم هذا غير مثال كفهم المسميات من فهم المراد بأسمائها. وكونه بحيث يفهم منه أمر فهم بالفعل أو لم يفهم كعدم شق إخوتي يوسف قميص. هذا كعدم شق يوسف، شنو هو مثال ديالاش؟ ديال فهم أو لم يفهم؟ لم يفهم. هذا المثال ديال لم يفهم، لأن قد فهم أو لم يفهم، بحالاش كهذا المثال. زيد. شيخنا كفهم المسميات من فهم المراد بأسمائها، يعني المثال ديالك كفهم زيد لأنه شخص، المثال ديالك لا، كفهم ذات زيد من فهم المراد باسمه. سولتي شنو هو زيد فعرفتي أن زيد ذات، إذن ففهمتي أن المسمى بزيد هو تلك الذات المشخصة. هذا غير مثال، وإلا فالمراد بالدلالة هنا شيء أعم. لذلك غنذكر إن شاء الله أنها ستة الأقسام، دابا غير بغينا نستوعب واش معنى الدلالة، وسنذكر أنها ستة أقسام: دلالة لفظية وغير لفظية، وكل منهما إما أن يكون بالعقل أو بالعادة أو بالوضع، فتصير الأقسام ستة، سيأتي كلام عليه. زيد. وكونه بحيث يفهم منه أمر فهم بالفعل أو لم يفهم، فعدم شق إخوتي يوسف قميصا لما جعلوا عليه دم السخلة ليكون الدم قرينة. قدم لنا السخلة يا كسيد. ولد الشاش. زيد. ليكون الدم قرينة على صدقهم في أنه أكله الذئب. فنظر يعقوب إلى لاحظوا عدم شقي إخوة يوسف قميصه الملطخ بالدم يدل على صدقهم أو كذبهم. هم أرادوا الاستدلال به على صدقهم. إذا لم يفهموا كون أمر بحيث فهم آخر هم لم يفهموا. عدم الشقي مع التلطيخ بالدم دليل على كذبهم. ولكن هم شنو فهموا من هذا؟ فهموا منه صدقهم. إذا لاحظوا كون أمر لهو عدم شق القميص بحيث يفهم منه أمر آخر وهو كذبهم، هذا هو الأصل. هما شنو فهموا؟ أن شق القميص عدم شقه يدل على، إذن كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر فهموا أو لم يفهموا بالفعل؟ لم يفهموا. ومع ذلك كيتسمى هذا عدم الشق كيتسمى دلالة، يسمى دلالة على التعريف الثاني. واضح؟ زيد. فنظر يعقوب إلى القميص فإذا هو ملطخ بالدم ولا شق فيه، فعلم أن عدم شق القميص فيه الدلالة الواضحة. إذا لاحظ يعقوب عليه السلام فهم يا ولا لا؟ فهم، ولكن هم لم يفهموا. إذا لاحظ كون شيء بحيث يفهم منه شيء آخر فهم أو لم يفهم، كما في هذا المثال. فيعقوب فهم وهم لم يفهموا، ولكنه يسمى دلالة سواء فهم أو لم يفهم. وإن لم يفهموا بالفعل ذلك الأمر الدال عليه. فقال يعقوب سبحان الله متى كان الذئب حليما كيسا يقتل يوسف ولا يشق قميصا. وكعدم فهم بعض الصحابة معنى الكلام وأنها الورثة الذين ليس فيهم ابن ولا أب. إذن لاحظوا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة هذا اللفظ وضع ليدل على من، إذن كون أمر وهو هذا اللفظ اللي هو الكلالة بحيث يفهم منه أمر آخر وهو أنهم الورثة الذين ليس معهم أب ولا ابن. إذا الكلالة هذا شيء أمر وضع ليدل على أمر وهو الورثة الذين ليس معهم ولا ولد. واضح كلام. هذا الأمر بعض الصحابة لم يفهموا. كون بعض الصحابة لم يفهموا أخرجه عن كونه دلالة؟ لا، سواء فهم أو لم يفهم. زي رسي. مع دلالة آية الكلالة على ذلك لأنه تعالى صرح بها في الولد بقوله إن امرؤ هلك ليس له ولد، ودل على أنه ليس له أب التزاما بقوله تعالى وله أخ أو أخت وله أخت فلها نصف ما ترك. نعم. لأن الإنس الأخت يلزمه عدم وجود الأب لأنه يحجب. واضح كلام. إذن الآية أصلا فيها دليل على المراد بالكلالة وأنها الورثة الذين ليس فيهم أب ولا ابن. في الآية تدل على ذلك، فيها نفي الولد تصريحا وفيها نفي الأب التزاما. فيها نفي الأب تصريحا قال تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، وفيها نفي الأب التزاما. علاش؟ لأنه قال وله أخت فلها نصف ما ترك، ومعلوم أن الأخت إذا ورثت دل ذلك على عدم وجود الأب لأن الأب يحجبها بالإجماع. زيد. ثم قال واعلم أن أنواع الدلالة محصورة في ست أقسام لا سابع لها. شوفوا تابلو واحد تقسيم اللي غادي نذكره. الدلالة ست الأنواع لا سابع لها، ولكن أنا نذكر لكم واحد وجه التقسيم عقلوا عليه مفيد جدا. بيان ذلك أن الدالة، لأن قلنا الدلالة كيوصف بها الشيء كيتوصف بها الشيء الدال. لاحظوا الدلالة ستة أقسام. بيان هذا القسم أن الشيء الدال إما لفظ أو غير لفظ. تقسيم ساهل غير ذلك. الشيء الدال اللي كيدلنا، الشيء الدال إما لفظ أو غير لفظ. واضح كلام. أرنا الأول، فإن كان لفظا فإما أن يدل بالعقل أو بالوضع أو بالعادة، وإن كان غير لفظ فإما أن يدل بالعقل أو بالعادة أو بالوضع. فتصير الأقسام ستة. فهمتوا هذا الكلام؟ الدال إما أن يكون لفظا أو غير لفظ. إذا كان الدال لفظ إما أن يكون طريق الدلالة فيه هو العقل، الدال لفظ، ولكن شنو هي الواسطة اللي بسببها عرفنا المدلول. إما أن يكون طريق الدلالة فيه العقل، أو يكون طريق الدلالة فيه العادة أو يكون طريق الدلالة فيه العقل، هذا إذا كان لفظ. إذا كان غير لفظ كذلك، إذا كان الشيء الدال غير لفظ فإما أن يكون الشيء الدال طريق الدلالة فيه العقل أو العادة أو الوضع، فتصير الأقسام ستة. واضح؟ وجه، لاحظ أنا غنذكر لكم الآن فائدة أخرى اللي هي وجه هذا التقسيم، وجهه أن الدلالة إما أن تكون باللفظ أو لا، دلالة إما تكون الشيء الدال إما أن يكون لفظا أو لا. فإذا كان الشيء دال لفظ كنسميه الدلالة لفظية، وإذا كان الشيء دال غير لفظ كنسميه الدلالة غير لفظية. واضح كلام؟ ثم هذه الدلالة، انتبهوا مزيان هذه المسألة، ثم الدلالة إما أن تكون اختيارية للواضع أو لا، دلالة إما أن تكون باختيار الواضع أو لا، فإن كانت باختيار الواضع فهي التي تسمى الوضعية، أو لا التي ليست باختيار الواضع، أو لا فإن أمكن تخلفها فهي العادية وإلا فالعقلية. نعود التقسيم، الدلالة إما أن تكون باختيار الواضع أو لا، فإن كانت باختيار الواضع شكا تسمى الوضعية، أو لا شو معنى أو لا؟ ليست باختيار الواضع، أو لا أي ليست باختيار الواضع. إذا لم تكن باختيار الواضع فلا يخلو، إما أن تتخلف أن يمكن تخلفها أو لا، فإن أمكن تخلفها فهي العادية وإلا شو معنى وإلا؟ لم يمكن تخلفها فهي العقلية. واضح لا؟ إن شاء الله كل واحد سنذكر له أمثلته. نعم؟ نعود، الدلالة إما أن تكون اختيارية للواضع أو لا، فالأول الدلالة الوضعية، والثاني أو لا إما أن يمكن تخلفها أو لا، فإن أمكن تخلفها فهي أو قل طبيعية اللي بغيتي بمعنى واحد، العادية أو الطبيعية، أو لا إيش معنى أو لا؟ لم يمكن تخلفها فهي العقلية. واضح كلام؟ إذن فظهر لنا وجه انحصار هذه الأقسام في ستة أقسام. إذن وجه الحصر بين الآن، وجه الحصر أن الدال إما أن يكون لفظا أو لا، فإن كان لفظا فهي لفظية أو لا فغير لفظية، والدلالة في كل منهما يعني الطريق الموصل للمعنى، والدلالة والطريق في كل منهما إما أن يكون باختيار الواضع فهي الوضعية، أو لا فإن أمكن تخلفه فهي العادية أو الطبيعية، أو لا فهي العقلية. مفهوم كلام؟ دابا الأقسام واضحة، بقى لكم شو خاصكم الأمثلة. إن أمكن تخلفها فهي الطبيعية فالعادية، طبيعية ولا أقول العادية اللي بغيتي، الطبيعية لفظان مترادفا، أو لا فهي العقلية. مفهوم الكلام؟ إذن شو بقى خاصكم سيدي؟ التقسيم الأول اللي ذكرت لكم مفيد جدا، أنا نعاود غيعود لي واحد فيكم عاد حينئذ نعطيكم الأمثلة. قلنا الشيء الدال، الدلالة يوصف بها الشيء الدال، الشيء الدال نوعان، إما أن يكون لفظا أو غير لفظ، فإن كان لفظا فإما أن تكون طريق الدلالة فيه إما بالوضع بالعقل أو العقل أو العادة أو الوضع أو غير لفظ بالعقل أو بالعادة أو الوضع. فاظهر لنا أن الدلالات حال ست أقسام. الأول أنا أذكرها على سبيل التفصيل الآن، دلالة لفظية عقلية، دلالة لفظية عادية، دلالة لفظية وضعية، دلالة غير لفظية عقلية، دلالة غير لفظية عادية، دلالة غير لفظية وضعية. واضح كلام؟ فهي ستة. شكون يعاود لي التقسيم وانا نذكر لكم الأمثلة. الدلالة إما الدلالة إما لفظية إما أنواع الدلالة ستة، أنواع أنواع الدال نوعان إما لفظي أو غير لفظي. الشيء الدال قلت الدلالة تطلق على الشيء الدال، يوصف إذا قل الشيء الدال، زيد الشيء الدال نوعان إما لفظي أو غير لفظي، وكل لا ممكن تقول الشيء الدال إما لفظ أو غير لفظ، يعني هذاك الشيء الدال إما يكون لفظ ولا يكون غير لفظ، هذا أدق. زيد الشيء الدال إما لفظي أو غير لفظي، ماشي منسوب لللفظ، لا هو لفظ، الشيء الدال هو بنفسه لفظ. المهم زيد ماشي مشكل، الشيء الدال هو إما لفظ أو غير لفظي، وكل منهما إما عقلي أو وضعي أو طبيعي، واخا مزيان. شكون اللي يقول لي عبارات ادق من هذا يعني باش يفرق بين اللفظي و جلس؟ الشيء الدال اما ان يكون لفظا او غير لفظي. فان كان لفظا فاما ان يكون بالعقل، اما ان يكون بالعقل او العاده او الوضع. وان كان غير لفظ فاما ان يكون كذلك بالعقل او الوضع او العاده او الوضع. مزيان. الان واحد السؤال، ما معنى سي محمد، ما معنى دابا هو قال الشيء الدال اما لفظ او غير لفظ، قال لك فان كان لفظا فاما بالعقل، ياك هادشي اللي قلتي؟ اش معنى فان كان لفظا فاما بالعقل؟ اما ان يكون مدلوله بالعقل شيء يسمى عقلي، العقلي. لا ماشي مدلوله بالعقل، ماشي المدلول. لا الشيء الدال اما لفظي، واللفظي اما ان يكون مدلوله بالعقل. لا طريق الدلاله فيه، ماشي المدلول هو اللي عقلي، لا المدلول راه معنى غادي نستافدو غير طريق الدلاله فيه بالعقل وبالامثله سيتضح. يلا الان الامثله ان شاء الله. اذا نبداو بالقس النوع الاول. شنو هو النوع الاول سيدي؟ الدلاله اللفظيه العقليه، دلاله لفظيه عقليه، يعني الشيء الدال اللفظي بالعقل. مثاله كدلاله اللافظ من وراء جدار، من وراء جدار على حياته. الاستدلال بصوت اللافظ، بلفظ اللافظ من وراء جدار على حياته. لاحظ انا غنقول لكم، واحد سمعته من وراء جدار كيتكلم، فقلت لكم يدل لفظه عقلا على حياته، فاستدللت انا الان بلفظه بما يتلفظ به على حياته، بقطع النظر عن مدلولات الفاظه. انا ما عرفتش واش كي علاش كيتكلم، واش كيضرب العربيه بالفرنسيه بالانجليزيه، اي موضوع كيتكلم عليه، ما عندي غرض بمدلولات الالفاظ. شنو غير اللفظ ديالو دليل على انه حي. لاحظ، اذا سالك سائل ما طريق الاستدلال على حياه اللافظ من وراء جدار، شنو هو الطريق؟ بطريق العقل. واش هو قال لي انا حي؟ لا، ولكن استدللت بلفظه من وراء الجدار بعقلي على حياتي عقلا، يعني طريق الدلالة على حياته هي العقل، لأنه إذا كان مازال كيهدر إذا مازال حي عقلا. شي واحد مازال كيتكلم راه مازال حي، إلا مات راه ما كيبقاش يهدر ولا لا، ينقطع صوته. إذا واش فهمتوا كلام؟ إذا علاش سمينا هذه الدلالة لفظية؟ لأن الشيء الذي دلني على حياته هو اللفظ. لا، الشيء الذي دل على حياته لفظي ولا غير لفظي؟ لفظي. ولكن بأي طريق؟ بأي طريق استفدت حياته؟ بطريق الوضع. قال لي أنا حي، إذا قال لي أنا حي غنقول بطريق الوضع. واش بطريق العادة؟ لأن هذا الأمر لا يمكن تخلفه، ممكن تلقى واحد كيتكلم وماشي حي، هذا الأمر كيتخلف، كيتكلم وهو ميت لا يتخلف. إذن هذه دلالة عقلية. إذن الشيء الذي دلني على حياته هو اللفظ، ولكن بطريقي طريق الدلالة باللفظ، لأن اللفظ إما يدل بالوضع ولا يدل بالعادة ولا يدل بالعقل كما سيتضح لكم، واضح؟ إذن الشيء الذي دل لفظي ولكن بطريق العقل ماشي بطريق الوضعي. واش فهمتوا الكلام؟ المثال الثاني، أن يكون الشيء الدال لفظا ولكن بطريق العادة. واحد سمعتي كيكحب، فأستدل على هذا الصوت أو على لفظ أح، استدل بها على انه مريض بمرض الصدر، كنقول لك فلان فيه ضرب البرد، فيه الحساسيه. او الاستدلال بالانين على المرض، واحد سمعتي تستدل بانينه على. لاحظ الان، كنقول لك فلان اللي سمعته يا ان، كنقول لك فلان مريض. باش عرفتو مريض؟ الدال الذي دلني على مرضه هو لفظي اللي هو الانين، ولكن باي طريق؟ بطريق الوضع. هل وضع في اللغة العربية؟ واش في اللغة العربية موضوعة الكحبة اللي كنحكوها احنا، واش هي في اللغة العربية موضوعة للسعال؟ لا، ليست موضوعة في اللغة العربية له، ولكنها دليل عادة، لأن معروف في العادة أن اللي مريض بالكحبة، اللي مريض بالصدر كيكحب، واللي كيأن هذا مريض بمرض من الأمراض، واضح كلام؟ إذا فشنو طريق؟ طريق الذي دل على أن صوت الأنين مراد به المرض العادة، واضح كلام؟ إذا فأقول استدلالي على مرضه باش باللفظ، ولكن هذا الدليل اللفظي بطريق العادة والطبيعة. واضح كلام؟ والدليل على ذلك أنه يمكن تخلفه لا يمكن تخلفه. ممكن واحد ممريض شوية إيم ويصدر منه صوت أح. نعم واضح الكلام. هذا السؤال نفسه سأل أنا غير نسيت ما وردتوش أنا معروف. هذا الإيراد معروف غير نسيت ولم أريد لأن نفس الإشكال كان يأتينا عند دراسة هذا. لا المراد قبل وجود هذه الآلات قبل ما توجد آلة تسجيل ولا لم يوجد شيء من ذلك كانوا يستدلون هذه الأمثلة اللي كنت أذكر لكم أمثلة قديمة عن المناطق القدم قبل وجود هذه الآلات واش هذا كلام. فالاستدلال بلفظه على وجوده وحياته. إذا واضح طريق العادة. شيء المثال التالي شنو بغينا سيدي أو القسم الثالث الوضع الطبيعي الدال اللفظي بالوضع. شنو هو الدال اللفظي بالوضع؟ هي اللغة العربية اللي كنقراوها. اللغة العربية هي الدال اللفظي بالوضع. شنو هو باختيار الواضع؟ هادشي اللي قلنا لكم اختياري اش معنى يعني ان الواضع هو الذي اختار هذا اللفظ يدل على هذا المعنى. مثلا الناس من اللي سموا هذا هاتف هما اللي اختاروا هذا اللفظ ولا اجبرهم عليه احد؟ هما اللي اختاروا قالوا هذا صنع علاش نسميه هاتف قائم ضارب ضاحك اختاروا لفظ هاتف. اذا فهي اختياريه ولا لا؟ اختياريه للواضع. اذا لاحظ شنو هي الدلاله اللفظيه الوضعيه؟ هي اللغه العربيه هي دلاله جميع الالفاظ على معانيها. الدلالة اللفظية الوضعية هي دلالة جميع الألفاظ على معانيها كدلالة قائم على ذات متصفة بالقيام ودلالة ضارب على ذات متصفة بالضرب ودلالة هاتف على هذا الجرم ودلالة كتاب على هذا الذي بين يديه. كتسمى دلالة لفظية وضعية. وانتبهوا هذه الدلالة اللفظية الوضعية هي المقصودة عندنا هنا. هذه الأقسام ذكرناها غير استطرادا. هاد الأقسام الخمسة كلها مذكورة غير استطرادا باش يتضح لنا المراد. وإلا شنو المقصود عندنا هنا؟ هاد القسم الدلالة اللفظية الوضعية هي اللي غنتكلموا عليها. أما داكشي الآخر مشى. واضح كلام؟ وإنما ذكرناه بذات تميز الأشياء باش تميز لك شنو المراد باللفظية الوضعية باش ما تخلطش معها اللفظية العادية أو اللفظية العقلية. واش واضح كلام مفهوم؟ إذا الآن ذكرنا مثال للدلالة اللفظية العقلية واللفظية العادية واللفظية الوضعية وبينا أن الدلالة اللفظية الوضعية هي المرادة والمقصودة هنا كما سنذكره إن شاء الله. زي سيدي القسم الرابع شنو ذكرنا؟ الدلالة غير اللفظية بطريق العقل. دلالة غير لفظية بطريق العقل كدلالة الأثر على المؤثر ودلالة البناء على الصانع. لاحظ الأثر يدل على المؤثر ولا لا؟ والبناء يدل على الصانع. لقينا واحد دار مبنية الدار المبنية هذا البناء بهذا الشكل يدل على وجود صانع صنعه على أن شخصا صنعه. لاحظوا دلالة البناء وش هي دلالة لفظية؟ البناء اللي احنا كنشوفه دلالة لفظية مش دلالة لفظية. بناء شيء مشاهد ليس دلالة لفظية. واحد ثم استدللنا بهذه الدلالة غير اللفظية اللي هي البناء على شيء اللي هو الصانع. باش بأي طريق؟ بطريق العقل. واضح؟ العاش بطريق العقل لأن كل أثر لابد له من مؤثر وكل مصنوع لابد له من صانع. هذا يتخلف عقلا؟ لا يتخلف. واضح كلام؟ فهي دلالة عقلية. مفهوم هذا الفقه؟ القسم الخامس شنو هو سيدي؟ الدلالة غير اللفظية زيد العادية كدلالة الصفرة على الوجل ودلالة الحمرة على الخجل. واحد كيبان لك وجهه حمار تظنك هذا دليل على ماذا؟ على خجلي. لا الحمرة كتدل على الخجل. الصفرة هي اللي كتدل على الوجل على الخوف. واحد وجهه صفار هذا رأى ذعرا رأى شيئا مفزعا. لاحظوا الشيء عندي دلالة الحمرة على الخجل هل هي دلالة لفظية؟ الحمرة اللي كتشوفها في الوجه واش هي شيء كنتلفظوا به؟ لا قول زيد الشيء الدال عندنا شنو هو؟ الحمرة هل هي شيء لفظي؟ لا. اذا دلالة غير لفظية. تدل الحمرة عادة على الخجل. ملي كنشوف واحد وجهه حمر كنقولوا راه حشمان يا سيدي. ولكن باش باي طريق استدللنا على ان الحمرة تدل على الخجل؟ باش بالعقل. والعقل لا يلزم ذلك فيه. بالعادة، لهذا يمكن تخلفها. يمكن ممكن يلقى واحد وجهه أحمر وهو وليس فيه شيء من الخجل، ليس فيه مقدار صغير من الخجل ولا لا. القسم السادس شنو هو سيدي؟ مفهوم هذاك؟ الدلالة غير اللفظية الوضعية. بحالاش؟ كجميع الإشارات التي تدل على مدلولها. مثلا كما مثلت لكم دلالة الإشارة باللون الأحمر على الوقوف. دلالة الإشارة باللون الأحمر على الوقوف دلالة لفظية؟ لا ليست لفظية، ولكنها اش معنى وضعية؟ باختيار الواضع. جاءوا الناس ووضعوا أن اللون الأحمر اتفقوا، قال لك سيدي إلا شفتي الأحمر خاصك توقف ولا شفتي الخضر دوز. هذه باختيار الواضع ولا لا؟ لهذا الواضع ممكن يعكس يكون الخضر توقف والأحمر دوز اختيارية للواضع، واضح؟ إذن فهي دلالة غير لفظية وضعية. قال المؤلف كالعقد والإشارة والنصب، واش تقدمنا في أجرم يا عقلتو؟ العقد والإشارة والنصب والوضع الكتابة. لاحظ الكتابة الآن، هذه الكتابة التي بين أيديكم، واعلم أن أنواع الدلالة هذه الكتابة. لاحظ هذه الكتابة اللي عندكم الآن تدل على شيء ولا تدل على معنى؟ نعم تدل على معنى. إذن هذا الشيء المكتوب يدل على علم المنطق. هل هذا الدال اللي كيدلنا على علم المنطق لفظي؟ هذا اللي كنشوفه هذا الشيء الدال اللي في الكتاب لفظي شيء ملفوظ؟ لا مكتوب، ماشي ملفوظ، مكتوب. إذن دلالة غير لفظية وضعية وضع الوضع. والعقد تقدم لنا العقد أنه طريقة للحساب عند المتقدمين، كانوا كيحسبوا الأعداد باش بطريقة من الأصابع، بالأصابع كيحسبوا الأعداد واحد مية ألف ميتين كل شيء بالأصابع. هذه شكي تسمى؟ إذن دلالة إشارة من إشارات على عدد من الأعداد شكي تسمى؟ دلالة غير لفظية وضعية. وكذلك الإشارات، إشارات المرور مثلا كتلقى سهم يدل على المرور من هنا، أو إذا وجدته يتجه هنا يدل على اليمين أو الشمال أو الوقوف أو المرور. هذه الإشارات كلها أو النصب اسمها نصب أو إشارة كلها من هذا القبيل، من قبيل غير اللفظية الوضعية. فهمتوا الكلام؟ يلا شكون يذكر لي هذه الأمثلة باختصار ويمثل لكل واحد مع الأمثلة باش نشوفوا واش ضبطتوا داك الشيء ولا ما ضبطتوش. قول السي محمد اذكر لي هذه الأقسام، يلا كل واحد يذكر لي قسم. قول السي الآن أنا أحدد السؤال، السي الهاشمي، الدلالة اللفظية العقلية مثالها؟ هو اللي طرح الإشكال بهذه. بين ذلك وجه الاستدلال. ان كلامه من وراء الجدار هذا يدل بالعقل على انه نزل على خيط الحديث. وعلاش سميناها لفظيه؟ لاننا ذكرنا باللفظ الفظي. نعم استدللنا عليها باللفظ. سي ياسين، الدلاله اللفظيه الوضعيه معنى سهلة ديك. الدلالة اللفظية العادية أنين المريض. نعم دلالة الأنين على المرض، ودلالة لفظ أح على مرض الصدر ونحو ذلك. الدلالة غير اللفظية الوضعية نبيل، الدلالة غير اللفظية الوضعية هذه وضعية. لاحظوا ليش الحمرة ما نسميوهاش وضعية؟ ليست اختيارية للواضع، شنو الواضع اللي وضعها؟ قالوا الناس عرفت شغلنا وغنتافقوا، ملي تبغي تخجل حمر وجهي. ليست اختيارية للواضع. الدلالة اللفظية غير اللفظية العقلية. قولي ولسي إبراهيم الدلالة غير اللفظية العقلية كدلالة البناء على الصانع على الصانع الدلالة غير اللفظية العادية كدلالة مثالها غير اللفظية العادية على الخمرة على خلال والصفرة على الوجه الواضح كلام سردوا هذا الكلام وبعد ذلك نفصل زيد واعلم أن أنواع الدلالة محصورة في ستة أقسام لا سامع لها وإيضاح أن الدالة إما لفظية أو غير لفظية ولا ثالث لهما وقد دل الاستقراء التام على أن دلالته ثلاثة أقسام لا رابع لها وهي دلالته وضعا دلالته عقلا دلالته طبعا طبعا يعني عادة وذكرنا وجه هذا التقسيم هذا عقلوا عليه راه مهم ما ذكروش المؤلف هنا نعاودوا باختصار الدال اما لفظ او غير لفظ فان كان لفظا فهي لفظيه او لا فغير لفظيه واضح والدلاله في كل منهما اما ان تكون اختياريه للواضع او لا فان كانت اختياريه للواضع فهي الوضعيه او لا فان امكن تخلفها فهي العاديه او لا فالعقليه واضح كلام زين مفردة والمركب والوضع في الاصطلاح هو تعيين امر للدلاله هذا تعريف تعريف الوضع الوضع في الاصطلاح شنو هو تعيين امر للدلاله على امر هذا هو الوضع ما الوضع اصطلاحا تعيين امر للدلاله على امر هو ان تعين لاحظ سهل ان تعين امرا للدلاله على امر ان تعين امر شنو هو الامر هو الشيء الدال ان تعين دالا سواء كان لفظيا او غير لفظيا لأن الوضع تقدم إما يكون باللفظ ولا يكون بغيره اللفظ كالإشارات وغيرها تعيين أمر أو تعيين شيء اللي هو الدال زيد سيدي ليدل على أمر وهو المدلول واضح؟ والوضع تعيين للفظ ليفيد بنفسه المعنى الذي به أريد وقيل جعله دليل المعنى وذا أعم مطلقا فلتعنى هذا في الاستعارة والوضع تعيين للفظ ولكن هذا تعريف للوضع اللفظي ولكن هذا التعريف الذي ذكر المؤلف تعريف للوضع من حيث هو واضح اما نعرف الوضع اللفظي واما نعرف الوضع من حيث الا بغينا التعريف الوضع من حيث ما نقولوا تعيين امر للدلاله على امر تعيين الشيء ليدل على شيء هذا تعريف لاش للوضع مطلقا تعيين امر ليدل على امر اخر سواء كان ملفوظا او غيره ولكن لا بغينا تعيين الوضع اللغوي الوضع اللغوي الوضع العربي واضح اللي هو المذكور في الأجرمية بالوضع شنو نقولوا والوضع تعيين للفظ ليفيد بنفسه المعنى هو تعيين اللفظ ليدل على المعنى هذا تعيين اللفظ ليدل على المعنى تعريف لاش للوضع اللغوي بالخصوص إلا بغينا تعريف الوضع مطلقا سواء كان الوضع لفظيا أو غير لفظيا نقولوا تعيين أمر يدل أو تعيين الشيء للدلالة على شيء واضح؟ لذلك لا في الاستعارة شنو عرف؟ عرف الوضع اللغوي لا في الاستعارة ماشي في المؤلف في الاستعارة ناظمها عرف لأنه كيتكلم على إيش؟ على اللغة يتكلم على المجاز والحقيقي يتكلم على الوضع اللغوي فلذلك قال والوضع تعيين للفظ ليفيد بنفسه المعنى الذي به أريد وقيل جعله دليل المعنى وذا أعم مطلقا فلتعنى والفرق بينهما يأتي في محله إن شاء الله زيد الثاني دلالة اللفظ عقلا كدلالته على لافظ به الثالث دلالة اللفظ طبعا أي عادة كدلالة الصراخ على مسيرة نزلة الصرف ودلالة شيل مثال هنا دلالة اللفظ عقلا كدلالته على لافظ به تقدر مثال ما تفهموش كدلالته على لافظ به المثال المعنى دياله هو اللي ذكرناه لكم يعني دلالة اللفظ من وراء جدار على وجود لافظ به عقلا زيد ودلالة لفظة بالمهملة على ألم بالصدر الرابع دلالة غير اللفظ وضعا كدلالة المفهمات الأربعة وهي الخط والإشارة والعقد والنصب والنصب تقدم أنت في أجرمية والعقد والنصب النقوش التي هي خط نعم النصب هي ما نصب للدلالة على شيء جمع نصب والأنصاب هي هذيك اللي كنوضعوها هذا جمع نصب هي هذيك اللي كانوا وضعوها بدي ندل بها على شيء معين. العلامات النصب هي العلامات اختصار، الإشارات وغيرها. لاحظ مثلا المحراب علاش كيدل على جهة القبلة؟ اش كيتسمى هذا؟ علامة من العلامات النصب، دلالة المحراب على جهة القبلة. فالنقوش التي هي الخط تدل على الألفاظ وضعها وليست لفظا، والمراد بالعقد عقد الأصابع لبيان قدر العدد، فهو يدل على قدر العدد وضعا وليس باللفظ. والإشارة تدل على المعنى المشار إليه وضعا وليست لفظا. والمراد بالنصب نصب الحدود بين الأملاك ونصب أعلام الطريق، وهو واضح مما تقدم وغيرهما. الخامس دلالة غير اللفظ عقلا كدلالة المصنوعات على صانعها. السادس دلالة غير اللفظ طبعا أي عادة كدلالة حمرة الوجه على خجل صاحبه، ودلالة صفرة الوجه على وجل صاحبه أي خوفه، كما قال القائل تفاحة من جماعة لونين خيلتهما خدي محب ومحبوب قد يعتنق تعانق فرايا واش فراعهما احمر دا خجلا وصفر خجلا وصفر دا فرق فارق فريق ككتف اذا فزع من الشيء واصفر ذا فارقا فريقا فريق في القاموس ككتيف. ما معنى كتيف؟ ما معنى فارقة؟ فارق فلان فهو فارقون. فارق إذا فزع من الشيء، الفارق هو الفزع من الشيء، لأن هذاك الواشي لما راعهما من اللي فزعوا مجد واحد حمر خجلا والآخر صفر وجلا، واحد منهما أحدهما يحمر خجلا والآخر صفر وجلا. يكونش مصدر الفارق نعم يكونش مصدر المصدر فارقا، المصدر الفارق مصدر نعم. فاصفر ذا خجلا واصفر ذا فارقا مصدر على وزن فاعل نعم. ومنه قول مسلم بن الوليد الأنصاري إذا شكوت إليها الحب خفرها شكواها فاحمر خدها من الخجل. إذا شكى لها الحب خفرها، الخفر هو شدة الحياء، يعني كتستحيا إذا ذكر لها حبه إياها تستحي. قال فاحمر خداها من الخجل. إذا عرفت هذا فاعلم أن المقصود عند المنطقي إذن الأبيات شو المقصود بها؟ غير الاستدلال بها، والمؤلف رحمه الله كان شاعرا يهوى ذلك، فالاستدلال بها على أن الحمرة تدل على الخجل والصفرة تدل على الوجه. زيد إذا عرفت هذا خلينا هنا، واضح الكلام ياك؟ إذا اتضح لكم أن الدلالة ستة أقسام. شنو المقصود عنا احنا هذه الأقسام كلها غندرسوها في المنطق؟ لا، المقصود عنا غير شيء واحد من هذه الأقسام الستة، هو لا ماشي الوضع، دلالة اللفظية والوضعية، ما تعممش الوضع، لأن الوضع قد يكون غير لفظي ما داخلش معنا. إذا شنو هو المقصود عند المناطق دراسته؟ لهذا راه عندكم رجعوا غتلقاو قال لك هنايا العنوان اللي عندكم الدلالة الوضعية، قال لك العنوان في المطبوع أنواع الدلالة الوضعية اللفظية في الأصل. علاش كانت في الأصل أنواع الدلالة الوضعية اللفظية؟ لأنها هي المقصودة هنا في المنطق. أما تلك الدلالة الأخرى ما عندنا غرض بها، ذكرناها مشات ما نبقاوش نهضروا عليها، وغناخذوا المراد عندنا اللي هو الدلالة الوضعية اللفظية، اللفظية الوضعية، وهذه اللي غنتكلموا عليها، وأنها تنقسم إلى ثلاث أقسام: دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، وتقدمت لنا هنا هذا هو المحل ديالها. كنا كنذكروا هذيكم استطرادا، دابا غنذكروها في بلاصتها، واضح كلام يعني. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.